أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وأصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. أخباركم إيه؟ وأخبار الترم التاني إيه؟ وأخبار المذاكرة إيه؟ عايزين نشد حيلنا بقى الشهرين اللي جايين دول عشان بإذن الله نطلع من المتفوقين. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء الـ 52 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من صديقتي مارين أبوزا. بتقول: والله حصل معايا لما كنت صغيرة موقف كان غريب جدا. أنا كنت دايما وأنا صغيرة بحب أقف قدام المراية، وفي يوم كنت أنا لوحدي في البيت، فجأة لقيت نور البيت كله عمال يترعش، ولقيت المراية اتكسرت لوحدها. والله العظيم تلاتة، لقيت واحدة ست سودة واقفة في الطرقة، وكانت ست ضخمة قوي، كان جسمها كبير. ساعتها صرخت جامد واتصلت على ماما، ولقيتها جات بسرعة، بس لقيت على جسمي أثار وعلامات زي ما تكون أثار تعذيب. من اليوم ده ما بقيتش أقعد في البيت لوحدي تاني أبدا. ابني عاطف بيقول: حصل موقف مع ماما. كانت مرة ماما بتتفرج على فيلم رعب، وبعدين فجأة سمعت في الصالة صوت خطوات، خطوات ماشية رايحة جاية كده، وفجأة النور قطع. صديقتي يعني عاملة الأكاونت باسم عطر الجنة، بتقول: أنا اشتريت شقة جديدة في منطقة هادية في الدور 11، فكانت بتطل على طريق دائري. المهم ان انا كنت بحب قوي اقعد في البلكونة بالليل، وكان قصادي بالظبط برج كبير قوي. فلما كنت بقعد في البلكونة بالليل كنت ببص على السطح بتاعه كده من فوق، الاقي شخص وسيم جدا واقف يبصلي ويبتسم لي، بس ما بيتحركش خالص. انا اول مرة اتحركت كده ورحت داخلة، بس بقيت كل يوم كل ما اقف بالليل في البلكونة ألاقيه واقف برضو على سطح البرج اللي قدامنا وعمال يبتسم لي. هو كان وسيم قوي صراحة، بس في مرة حاجة همست لي في ودني كده وقالت لي: ده مش بني آدم. أنا ساعتها لقيت جسمي تشل وتقل، ونفسي كده حسيت إنه اتكتم، ورحت داخل الشقة جري، وقلت أنا هنام شوية. بس قبل ما نام ولعت التلفزيون وطفيت نور الأوضة، فجأة لقيت صوت راجل كده في ودني برضو بيقول لي: السلام عليكم. أنا طبعا ساعتها اتصدمت، وبعدين لقيته كرر تاني نفس الكلمة: السلام عليكم. الوقت ده اتسرعت وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقمت بسرعة ولعت نور الأوضة. ومن بعدها الشخص اللي أنا كنت بشوفه فوق السطح البرج اللي قدامي ده ما بقاش يظهر تاني أبدا. صديقتي منال من بلجيكا، هي حكت لنا مواقف حصلت قبل كده في الجزء 51 من حدث بالفعل. بتقول: كان في موقف حصل لوالدتي الله يرحمها. بتقول: كان في حادثة حصلت لطفل قدام البيت بتاعنا زمان. البيت بتاعنا كان قصاده بيت بني، فأثناء البنا كده في جرار للأسف دهس ولد صغير ومات. فبعد الحكاية دي بفترة كانت ماما كل ما تيجي تغسل غسلها وتنشره، هي جت دايما تحب تغسل غسلها بالليل، فلما تيجي تطلع تنشر الغسيل في البلكونة كانت بتشوف الولد الصغير ده قاعد قصادها على البيت اللي هو مات قصاده، وقاعد حاطط وشه بين رجليه وقاعد يعيط. شافته أكتر من مرة، كذا مرة يعني. أهل القرية زمان كانوا بيناموا بدري والدنيا كانت بتبقى دايما فاضية. طبعا مرة في مرة ماما ترعبت وبطلت تغسل غسلها بالليل خالص. موقف بقى حصل لي أنا وأنا عمري 9 سنين. بابا كان بيعلق السبح بتاعته على المراية، المراية بتاعت التسريحة يعني. ففي مرة كنت جاية نام جنب بابا كده، بصيت على التسريحة لقيتها عمالة تترجرج وتتهز، والسبح اللي عليها دي عمالين يخبطوا في المراية. فساعتها خفت وقلت لبابا ايه ده يا بابا، ايه اللي بيحصل ده؟ فبابا ساعتها قال لي عشان السبح دي مركونة ومحدش بيسبح عليها. موقف تاني بقى حصل لبنتي. بنتي اصلا عندها 10 سنين. فمرة لقيتها صاحية بالليل الساعة 2 بالليل وقاعدة تضحك ضحك هستيري. انا صحيت على صوتها، فقمت قلت لها ايه بتضحكي على ايه؟ قالت لي يا ماما اصل الراجل الاسود اللي فوق الدولاب ده كل شوية يستخبى ويطلع يهزر معايا ويخضني، والولاد كمان اللي في الارض دول قاعدين يهزروا معايا. فانا قلت لها ولاد شكلهم ايه دول؟ قالت لي هما كمان برضو سود لونهم اسود وقصيرين ومن غير شعر وقاعدين يعملوا حركات تضحك. انا طبعا ساعتها اتدلق عليا مية سخنة واترعبت رعب السنين، ومش بس كنت عايزة اسيب الاوضة، انا كنت عايزة اسيب البيت كله واجري، برغم اننا كنا لسه ناقلين جديد في الشقة دي. الأستاذ كرم عيسى بيقول في موقف حصل لزوجة عمي، حصل لمرات عمي. كان في مرة بيت مرات عمي القديم، يعني بيت اخواتها قبل ما تتجوز يعني، كان في شخص انتحر، مات بالسم، قتل نفسه بالسم. الشخص ده اصلا يعني سبب انتحاره الديون، كان يعني عليه ديون كتير وعجز عن سدادها فعشان كده انتحر. كانوا بيقولوا انه ساعة ما انتحر كان واقف على اول الحقل وكان ماسك ازازة السم، وبعدين شربها ومات في نفس المكان ده. بعد ما مات الشخص ده كانوا اخوات مرات عمي بقى دايما يشوفوا شبح الراجل ده واقف في نفس مكان ما انتحر بالظبط. فمرة مرات عمي راحت تزور اخواتها، فقالوا لها يعني احنا بنشوف شبح الشخص اللي انتحر ده في نفس المكان. هي ما كانتش مصدقة. فساعتها أخوها أخدها في نفس المكان اللي هو انتحر فيه الشخص ده وشاور لها على أول الحقل كده، بتقول والله فعلا شفت خيال أبيض كده واقف في نفس المكان. وكان أخوها ده عنده كلب، أخو مرات عمي كان عنده كلب، فشاور للكلب ده على مكان الشبح. فساعتها الكلب ده نبح على الشبح اللي هم شايفينه ده، وفجأة الشبح اختفى من نباح الكلب. فمرات عمي ساعتها حست بقشعريرة رهيبة في جسمها وخافت جدا ورجعت على البيت. موقف تاني بقى يعني يعتبر مشابه شوية. ابن عم والدي اتجوز واحدة، الست دي بعد كده قتلت نفسها برضو بالسم. قبل ما تموت هي اصلا كانت متعودة ان هي بتروح بيت خالي، علشان بيت خالي كان فيه مكنة لخض اللبن. عارفين عملية خض اللبن دي؟ يعني فصل القشطة عن اللبن او الدسم عن اللبن وكده. فبعد بقى ما انتحرت وماتت، في مرة جدتي ومرات خالي كانوا قاعدين فوق سطح البيت، والبيت كله ما كانش فيه اي حد، كان فاضي تماما ولا دور فيه اي حد. ففجأة جدتي ومرات خالي سمعوا المكنة دي شغالة، مكنة خض اللبن دي لقوها شغالة، فاتخضوا وقالوا ايه ده، مين اللي تحت، مين اللي مشغل المكنة؟ طبعا بصوا ما لقوش اي حد ولا حد رد عليهم، لكن لقوا المكنة شغالة لوحدها. فساعتها جدتي عرفت ان شبح الست دي بقى اللي هي اللي انتحرت دي هو اللي مشغل المكنة دي او بيحركها. وبعد فترة يعني الست اللي انتحرت دي ليها قريب اتوفى، فجدتي حست بوجودها يعني في البيت، فساعتها زعقت لها وقالت لها اخرجي من بيتي وما ترجعيش تاني ابدا، روحي شوفي لك ازازه سم اشربيها، ولا اقول لك روحي عزي في قريبك اللي مات. بيقولوا من ساعتها ما بقوش يسمعوا صوت مكنه اللبن دي تاني ابدا. ابني حلمي برضو كان بعت لنا مواقف قبل كده في حدث بالفعل. بيقول انا حصل لي موقف مره، كنت بشتغل فتره كده في مصنع ملابس في فتره مسائيه، يعني كنت بشتغل من الساعه 11 بالليل تقريبا لغايه 7 الصبح. في يوم انا رحت الشغل، محدش في اليوم ده جه خالص من زمايلنا الا واحد بس من صحابي. صاحبي ده خلص شغله وروح وسابني لوحدي، وساعتها صاحب المصنع جالي وقال لي انا عايز انام بس مش عايز اسيبك لوحدك. فانا قلت له لا عادي، روح حضرتك نام يعني عادي، بس هات لي السماعه البلوتوث على اساس يعني اقعد اسمع حاجات وكده اتسلى واسيب صاحب المصنع يطلع ينام. فجاب لي فعلا السماعه وسابني ومشي. بعد كده حطيت السماعه في وداني وسمعت اصوات عماله تقول لي امشي من هنا. انا في الاول ما خدتش في بالي، بس بعد شويه بصيت لقيت النور عمال يضعف ويترعش، برضو ما خدتش في بالي وقلت يمكن المصنع مثلا يعني عايز كهرباء عاليه والفولت واطي دلوقتي ولا حاجه، ما همنيش يعني. بعد شويه سمعت صوت باب الحمام بيتفتح، رحت ابص عليه لقيت باب الحمام مفتوح على اخره برغم ان انا متاكد اني كنت قافله بايدي. رجعت بسرعه قعدت مكاني وانا بترعش، فمن كتر ما انا كنت مرعوب وبترعش وكده وانا بشتغل على المكنه اللي هي بتاعه الخياطه يعني، صباعي اتعور، المكنه كبست على ايدي وعورتني صباعي وجابت دم وكده. انا طبعا من الالم فضلت ابكي ومسحت الدم وكده، وبعد فتره هديت بس كملت شغلي لغاية ما النهار طلع، وبعد كده ما عدتهاش تاني أبدا، ما بقيتش أروح المصنع بالليل تاني خالص، بقيت أروح الصبح فقط. ده موقف. موقف تاني حصل لعمي الله يرحمه. عمي الله يرحمه كان من زمان قوي، من أيام ما كان ما فيش كهربا في البلد وكده، كان مروح البيت فكان الدنيا ضلمة والطريق مقطوع وكده، وهو ماشي كان مولع سيجارة أصلا، وبعدين حس بحاجة ماشية وراه، بص وراه لقى كلب كبير يعني كلب في حجم الحمار كده ماشي وراه. الغريبة جدا بقى في الموضوع انه لما كان مثلا يقرب السيجارة من بقه يلاقي الكلب ده عمال يبعد عنه، لو بعد السيجارة عنه يلاقي الكلب عمال يقرب منه، يعني عملية غريبة كده، يعني كل ما يقرب السيجارة من بقه يلاقي كلب مشي أو بعد عنه، ولما يبعدها عنه يبعد السيجارة عنه يبص يلاقي الكلب بيقرب منه. فعمي فضل طول الطريق عقبال ما روح يولع في سجاير لغاية ما خلص يجي نص علبة سجاير عقبال ما روح. الأستاذ عبد الفتاح بيقول أنا من محافظة المنوفية، وحصل لي موقف أيام ما كان عندي حوالي 20 سنة. كان عندنا أرض زراعية وكنا زرعين فيها طماطم، فكنا بنسوق في بلد تانية يعني بنبيع الطماطم دي في بلد تانية بلد مجاورة، لكن كان لازم نجيب إقفاص علشان نحط فيها الطماطم من بلد تانية في حتة تانية، يعني المكان ده يبعد عن قريتنا مثلا حوالي 3 كيلو. فساعتها والدي قبل المغرب كده قال لي روح هات الاقفاص من البلد المجاورة دي واوعى ترجع من غيرهم. فأنا روحت فعلا عشان أجيب الاقفاص دي، وكان معايا الحمار بتاعنا، ركبت الحمار وروحت على أساس أجيب الاقفاص من البلد التانية دي. لقيت مفيش اقفاص دلوقتي وقالوا لي هتتأخر شوية، يعني صاحب الاقفاص قال لي يعني انتظر شوية هي هتتأخر شوية. فعشان والدي طبعا مواصين ان انا مرجعش من غيرهم اضطريت اقعد استنى. فضلت قاعد يجي للساعة 10 بالليل عقبال ما الاقفاص جت، وبعدين اخدتهم ورجعت في طريقي. فوانا في طريقي كان ساعتها الطريق ضلمة جدا وطبعا الدنيا ليل ومفيش ناس في الطريق، الحمار اللي انا كنت راكبه كان كبير في السن. في نص السكة كده الحمار شاف سبيل مهجور عارفين السبيل ده اللي هو مكان زمان كده كانوا بيقعدوا ياكلوا فيه ويشربوا مجانا يعني، بس المكان ده مهجور تماما، مفيهوش اي حد ولا اكل ولا ميه ولا اي حاجه. بصيت لقيت الحمار رايح ناحيته وبيمد بقه كده عشان يشرب من مكان يعني الشرب، فطبعا المكان مهجور ولا في ميه ولا في حد. فخبطت برجلي كده على الحمار عشان يسيب السبيل ويمشي، لكن لقيت الحمار راح واقع على الأرض. بعد ما وقع على الأرض وقعني طبعا، فوجئت بشخص خارج من المكان ده، شخص كده ملوش أي ملامح وعامل زي المارد يعني، حاجة ضخمة كده. وبعدين لقيته عمال يقرب مني، أنا طبعا سبت الحمار وسبت الإقفاص وسبت الدنيا كلها وجريت وهو عمال يجري ورايا، يعني كل ما بص ورايا لقي المارد ده عمال يجري ورايا. طبعا عقبال ما وصلت لبيتنا لقيت والدي طبعا يعني حس ان انا اتأخرت، فكان واقف مستنيني وقلقان عليا. واول ما وصلت لغاية والدي ما بص ورايا على المارد ده لقيته اختفى تماما. صديقتي سحر ريان من الأردن بتقولي أنا حصل كذا موقف، يعني حصلوا لي أنا والبابا والماما وكده، هحكي لكم كذا موقف. بابا لما كان صغير كان أصلا عايش في القدس، فكان جدي بيبعت أولاده يجيبوا مية من بير معين كده، في بير ميته باردة كده، وخصوصا أيام رمضان يعني كانوا بيحبوا يجيبوا المية دي من البير أيام رمضان. فكان والدي بيقول ان لما كنا بنروح نجيب المية دي انا واخواتي كنا دايما نشوف زي ما يكون فارس كده راكب حصان خارج لنا من وسط الشجر، وما كانوش مفسرين ملامحه، هم شايفينه زي الخيال كده طيف شفاف يعني. فكان دايما لما بيجي يدور علينا لما نروح نجيب المية وكده كنا بنبقى مرعوبين جدا. موقف تاني بقى حكيته لي ماما الله يرحمها عن خالي. كان خالي مرة راجع البيت بالليل، كان الوقت متأخر، وبعدين وهو ماشي في الطريق لقى خروف ماشي وراه، واستغرب قوي ان الخروف ده متابعه وماشي وراه طول الطريق. فلما بص مرة وراه على الخروف ده بص لقى الخروف عمال يطول، وبعدين راح قايم على حيله كده ووقف على رجليه زي البني آدمين، وتحرك كده على رجليه كأنه بني آدم وماشي وراه. طبعا خالي ساعتها اترعب وجري على البيت وحكى لوالدته اللي هي جدتي يعني. فلما سألوا بقى عن الموضوع ده ويعني ايه المنطقة دي فيها ايه وكده، اتضح ان المنطقة دي كان حصل فيها مجزرة من ايام الحكم العثماني، ايام الحكم محمد علي يعني والعثمانيين وكده. موقف بقى حصل لي أنا وأنا عندي تقريبا حوالي 14 سنة. كنت في مرة بايتة عند بنت خالتي. بنت خالتي دي كان بيتها في معسكر للجيش، يعني عارفين السكنات العسكرية اللي من أيام الإنجليز دي كانت بتبقى مستعمرات كده بيسكنوا فيها الناس يعني. هو البيت كان كبير جدا جدا وحواليه شجر كثيف وكده. فأنا ساعتها كنت نايمة وصحيت الساعة حوالي 12 بالليل كده، شفت قدامي خيال واحدة ست لابسة كلها أبيض فابيض وشفافة يعني ملامحها مش واضحة قوي. شفتها الأول دخلت في حيطة وراحت طلعاني من الحيطة التانية. أنا طبعا ساعتها فضلت أصرخ، وطبعا أهل البيت اتلموا عليا وفضلوا يهدوني وكده، بس حسيت إن بنت خالتي في الوقت ده مش خايفة. الست اللي أنا شفتها دي كانت لابسة لبس غريب كده زي ما يكون لبس عارفين العصر الفيكتوري، عصر الملكة فيكتوريا كده، كان برضو فستان أبيض طويل وليه ديل طويل قوي، ولغاية النهاردة عمري ما نسيت اللحظة دي أبدا. موقف بقى حصل لولاد عمي وإحنا عايشين في الكويت. كانوا عايشين في مساكن عبارة عن وقف إسلامي، فالشقة اللي قصادهم ما كانش فيه أي حد بيطول فيها أبدا يعني، كان كل ما يجي حد يسكن فيها ما يكملش كام يوم ولا كام شهر ويجري من الشقة، وكانوا بيقولوا ان مفيش حد بيطول في الشقة دي الا العمار بتوع المكان دول يحبوهم، لو حبوا السكان دول يعني بيسيبوهم يعمروا ويطولوا، لكن لو سكنها حد مش حابينه كانوا بيطلعوا منه جري. موقف حصل لي انا كمان، انا كنت ساعتها في الكلية، كنت كبيرة يعني، فكنت انا وماما الله يرحمها في شقتنا لوحدنا، وبعدين النور قطع، فانا بصراحة بخاف اقوم بالليل عشان اروح الحمام ولا حاجة، فقلت لماما يا ماما تعالي معايا عايزة اروح الحمام، فماما قالت لي انا تعبانة ومش قادرة، يعني كانت عايزة تنام. انا كان جنب سريري دولاب وترابيزة، فجأة ساعتها لقيت بنت صغيرة واقفة كده جنب الدولاب ده، ولابسة فستان أبيض ومغطية وشها بطرحة بيضة، وكانت ماسكة في إيدها شمعة سايحة كده. بصيت لقيتها مدت إيديها ومسكتني وراحت يعني واخداني من إيدي كده لغاية الحمام ومنورالي بالشمعة اللي في إيديها دي. وبعدين دخلت الحمام وخرجت لقيتها واقفة مستنياني، بعد كده اختفت. انا ما حسيتش بايدها على فكرة، يعني ما حسيتش ان حد مسكني، بس انا كنت شايفاها مسكاني من ايديا. المهم تاني يوم لقيت ماما بتقولي انا استغربت بصراحة من الشجاعة اللي نزلت عليكي فجأة دي، لقيتك قمتي ومديتي ايدك قدامك كده ورحتي لفة حوالين الترابيزة ومشيتي لغاية الحمام ورجعتي تاني من غير ما تكلميني ونمتي. صديقتي يا مش عايز تذكر اسمها بتقول في مرة احنا عزلنا وسكننا في بيت جديد، والبيت ده كان غريب جدا جدا. البيت ده قبل ما نروحه انا حلمت بيه ووالدتي كمان حلمت بيه، يعني حلمنا انا ووالدتي بنفس البيت، وسبحان الله ربنا اراد ان احنا نسكن في نفس البيت اللي حلمنا فيه انا ووالدتي. فالبيت ده كان عبارة عن 3 غرف وحمام ومطبخ، وكان فيه جنينة صغيرة برا البيت. سكنت معانا واحدة في البيت، واحدة نعرفها يعني، كانت يعني واخدة اوضة، الاوضة دي الوحيدة في البيت اللي كان فيها شبابيك. الست دي كان دايما يجي لها ستات يزوروها وكده، وكانوا بيجيبوا معاهم عارفين طبق الغسيل او اللي بيقولوا عليه طشت كبير كده، وكانوا دايما بيولعوا بخور وحاجات كده غريبة، وكنا بنعرف ان هي بتستحمى جوه الغرفة مش عارفة ليه، فاحنا بصراحة يعني ما كناش بنسألها، يا حرة يعني تعمل اللي هي عايزاه. ففي مرة الست دي خرجت من البيت، مش عارفة بقى هي قالت انها هتبات برا ولا والدتي اللي طردتها من البيت، انا بصراحة مش عارفة بالظبط. بس الست دي اول ما خرجت من البيت ثواني، مجرد ثواني كده، لقينا جوزها بيخبط علينا وبيسألنا عليها. فقلنا له دي لسه طالعة قدامك حالا، يعني لسه بصوا قدام البيت كان في ممر طويل كده، طرقة طويلة عشان تخرج من باب البيت، فيعني مستحيل مثلا جوزها ده يجي يسأل عليها وما يقابلهاش في الممر ده، كانت لسه خارجة حالا وجوزها داخل من نفس المكان. فاستغربنا قوي ان هو ما شافهاش، فقلنا له دي لسه خارجة قدامك، فقال لنا انا ما شفتش اي حد والشارع منور بره عادي وما فيش اي حاجة. وفعلا انا مديت راسي كده بره باب البيت، وفعلا لقيت ملهاش اي اثر في الممر الطويل اللي قدامنا. في نفس الليلة دي يعني احنا عرفنا خلاص ان هي سابت البيت، فانا كان احيانا بيجيلي ازمة تنفس وكده، فقلنا نبات في الاوضة بتاعتها دي على اساس فيها شبابيك، دي على اساس لو جالي ازمة بالليل ولا حاجة نبقى نفتح الشبابيك. فالمهم نمنع على الارض انا جنب ماما كده، واخواتي الصغيرين اخواتي الولاد يعني ناموا جنب بعض. فقلقت بالليل مرة لقيت اخواتي بصوا جسمهم نايم، لكن زي ما يكون ليهم قرين او ليهم شخص تاني واقف جنبهم، كل واحد نايم، كل واحد من اخواتي نايم وجنبي واحد برضو من اخواتي واقف وبصص لي، وكانوا كلهم اللي واقفين دول قاعدين بيبصوا لي بخبص، حاجة كده تتخوف وترعب. وبعدين فجأة راحوا قربوا مني ونزلوا فيا ضرب. كل القرائن اللي شفتهم أو الأرواح أو الأشباح دول الله أعلم دول إيه اللي على شكل إخواتي نزلوا فيا ضرب، وأنا بتضرب وشايفة إخواتي نايمين، يعني شايفة أجسامهم نايمة وأرواحهم دي عمالة تضرب فيا. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، صوتي طبعا ما طلعش. حاولت ألمس ماما على قد ما قدرت عشان أصحيها، بس كان عدى يجي نص ساعة بقى وأنا عمالة أتضرب. بعد كده واحد من اخواتي صحي من النوم، يعني ساعتها حسيت ان هو حلم، عرفت ان هو حلم. فكان اخويا ده عايز يروح الحمام وخايف، وقال لي تعالي معايا اروح الحمام. فروحت معاه وديته لغاية الحمام، وبعدين خلص ورجعنا على الأوضة، واخويا نام على طول، نام بسرعة، هو كان عيان ساعتها فنام على طول. بس انا طبعا من اللي شفته ده ما نمتش بسرعة، فضلت صحية فترة طويلة. والغريبة بقى ان اول ما اخويا نام لقيت الاشباح دي ولا الارواح ولا العفاريت دول اللي على شكل اخواتي طلعوا لي تاني وقربوا مني، بس المرة دي بقى سحبوني ودوني لغاية الصالة. فضلت اترجاهم فترة طويلة ان هم ما يضربونيش تاني. ففجأة لقيت قصاد الباب، قصاد باب الأوضة، لقيت نفسي، لقيتني انا واقفة قصاد الباب. شوف انا مجروره بره لكن انا شايفه نفسي واقفه، والخيال اللي على شكلي ده لقيته بيقول لي قومي ارجعي الاوضه، انا مش هخليهم يدخلوا وراكي، قومي. كانها بتحوش الارواح الشريره دي عني، بس المره دي بقى الخيال كان خيالي انا، كان شكلي انا وهيئتي انا. فعلا انا قمت من مكاني ورجعت الاوضه، وفضلت فعلا حبسة الأرواح دي عني وحمتني لغاية ما النهار طلع. وأول ما طلع النهار كل شيء اختفى. بس الغريبة في الموضوع أني أول ما صحيت من النوم لقيت جسمي متعور وفي علامات زرقاء وحمراء وخضراء ووجع رهيب ورم في كل جسمي، كأني اتضربت، كأني فعلا حد ضربني. نسيت أقول لكم بقى أن البيت ده كنت دايما اشوف في الجنينه بتاعته تعابين ماشيه افاعي كده، يعني اشكال مختلفه، بس انا كنت متاكده ان هم مش افاعي، كنت متاكده ان هم جن، لاني احيانا كنت احس ان هم بيحموني، واحيانا كنت بشوفهم هم معايا في المدرسه. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من حبيبتي وأختي وصديقتي مدام سوسن اللي دايما بتمتعنا بحكاويها الجميلة. بتقول في موقف حكاهولي أخو جوز بنتي، هو أصلا من قرية ريفية، وكان حصل عندهم في القرية يعني موقف كده معروف. بيقولوا إن كان في واحد في البلد عندهم عنده أرض، فكان متعود ياخد حفيده ويروحوا يسقوا الأرض دي. حفيده ده كان شاب، يعني شاب كبير، مش طفل صغير. ففي مرة راحوا يروا الأرض، فتحوا المية على الأرض وكده، وبعدين الموضوع بياخد كذا ساعة. فقالوا أثناء بقى ما الأرض تتروي وكده احنا نريح جسمنا شوية. فجم جنب فرع النيل كده ومددوا جسمهم هما الاثنين، الراجل صاحب الارض وحفيده، الاثنين كده مددوا بجسمهم جنب النيل. فجأة الراجل الكبير لقى دماغه بتتسحب ناحية النيل، حد كده بيسحبه من دماغه، ماسكه من دماغه وعمال يجرجره ويسحبه في اتجاه المية. فساعتها صرخ ونده على حفيده وقال له الحقني انا بتشد يعني. فطبعا الحفيد الاول يعني هو مش واخد في باله كده، افتكروا بيهزر معاه، فقال له كده ايه يا جدو انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ قال له الحقني يا ابني ومش عارف ايه، وشتمه كمان عشان يلحقه. فلما الشاب انتبه بص لقى فعلا جدو عمال يتسحب من راسه ناحية المية، فطبعا اتسرع وراح قايم جري ماسكه من رجليه، فضل يشده والحاجة التانية المجهولة دي عمالة تشده من راسه. بقى الراجل عمال يتشد من راسه من ناحية وحفيده يشد من رجليه من ناحية. فضلوا هالحكاية دي فترة طويلة لغاية ما أخيرا قدر الولد يسحب جده بالعافية ويخلصه من الحاجة اللي عمالة تشده دي. وطبعا خدوا بعضهم وجريوا من المكان. ومن ساعتها كل أهل البلد عرفوا إن المكان ده مسكون بالنداهة. موقف تاني بقى حصل لأخوها. بتقول أخويا دلوقتي أصلا عايش في منطقة اسمها أبو رماد، دي يعني بعد حلايب وشلاتين كده تقريبا على حدود السودان. يعني هو أصلا عايش هناك وعنده عربية نص نقل وبينقل فيها بضايع، وأغلب شغله مع الجيش، يعني بينقل لهم حاجات وبينقل منهم حاجات وكده، ودايما في الغالب بيبقى شغله بالليل. ففي مرة كان شايل نقلة يعني كده وماشي بيها في الطريق بالليل، فقابل نقطة تفتيش وفي عساكر يعني وظباطه كده. المهم فبعد ما خلص التفتيش في النقطة دي وكده، خلص وخلاص هيمشي، لقى عسكري من النقطة دي بيشاور له عشان يركب معاه. فالعسكري ده قال له يعني ممكن تاخدني في طريقك وكده، قال له اه طبعا اتفضل، بأساس هيركبه جنبه جوه الكابينة لأن الكابينة فاضية يعني. فالعسكري قال له لا انا هركب ورا، فسابه براحته، قال على اساس يمكن مثلا عايز يفرد ظهره وعايز ينام اثناء الطريق وكده، فسابه براحته. وهو طبعا شايل حاجات وبضايع وكده، بس العسكري ركب وسمع صوت دبت رجله كده جوه صندوق العربية، وبعدين هو مشي. بعد ما مشي بالعربية فترة، طبعا الطريق اللي هو بيمشي فيه طريق مش ممهد، يعني طريق بيقول عليه مدق، اللي هو يعني طريق مش مسافلت، طريق بقى يعني جبل كده وفي مطبات كتير. فكان كل ما يمشي مثلا في حتة مش ممهدة كده والعربية تتخبط، كان يبص على العسكري ده في المراية على أساس خايف عليه مثلا لا يتخبط يقع يجرى له حاجة، فكان يبص في المراية ما يلاقيش حد. وطول السكة على كده بقى، يعني كل شوية يبص عليه في المراية ما يلاقيهوش. المهم بعد ما مشي فترة طويلة، لقى العسكري اللي ورا ده بيخبط له على أزاز الكابينة، فقال أكيد هو عايز ينزل، فوقف بالعربية. أول ما وقف استنى بقى إن هو يشوفه نازل أو يجي يكلمه أو كده، ما لقاش أي حد في الطريق، بس لقى فجأة ظهر له قدام إزاز العربية قرد وبيطلع له لسانه. طبعا ساعتها مدريش بنفسه، راح قافل شباك العربية وأخذ العربية وجري. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.